ما حكم رواية محمد بن عجلان عن نافع؟ هو رجع في العصر فوجدنا أن يحيى بن سعيد كما في ميزان الاعتدال يحيى بن سعيد القطان يقول إن في روايته اضطرابا، والذي يظهر أنها لا تنزل عن الحسن كغيره إلا يعرف أنه مما اضطرب فيه. لماذا؟ لأن يحيى بن سعيد القطان يعتبر من المتشددين، والله المستعان.